وألقى الروح وقال هذا رجس أو رجس، والشك من الراوي، والمعنى واحد، قال هذا رجس أو قال هذا رجس، والإشارة في هذا إلى الروثة، ويحتمل إلى الإتيان بها، ولهذا لم يقل هذه. وأيا كان الاحتمال فإن قوله هذا رجس إن كانت الروثة من غير مأكول الأكل فهي نجسة، نجاسة حسية، لأن روث كل ما لا يؤكل نجس، وبول كل ما لا يؤكل نجس، وأما روث ما يؤكل وبول ما يؤكل فإنه ظاهر، الإبل غير الإبل، كل شيء يؤكل فإن بوله وروثه ظاهر. فإن كانت هذه الروثة مما لا يؤكل كما لو كانت من حمار فهي نجسة ولا تطهر، وإن كانت الروثة مما يؤكل فإن قوله هذا رجس أي رجس عملي، والعمل المحرم رجس، العمل المحرم رجس، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فبين الله تعالى أن هذه الأشياء رجس لأنها محرمة وليست نجسة العين، الخمر ليس نجس العين، والأنصاب ليس نجس العين، وكذلك الأزلام والميسر كله ليس نجس العين، لكنه نجس عملا فلا يحل أن يعمله الإنسان. وفي الرواية التي ساقها المؤلف الحاقة الأولى قال ائتني بغيرها، ائتني بغيرها لتكون الأحشار ثلاثة، فدل هذا على أنه لا بد في الاستثمار من ثلاثة أحشار، ولكن هل المشترط الحجر أو المسحات؟ ظاهر الأحاديث الأحجار لا بد من ثلاثة، ولكن المعنى يقتضي أن المقصود ثلاث مسحات، لأنه لا فرق بين أن تمسح بثلاثة أحجار أو تمسح بحجر واحد له ثلاثة وجوه، تمسح بكل وجه لا فرق بينهما، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز أن يقتصر على حجرين، لكن بشرط أن تكون المسحات ثلاثا وكل مسحة في غير موضع المسحة الثانية، أما لو كانت في موضعها فلا فائدة، يعني يمسح مع وجه ثم مع الوجه الثاني ثم مع الوجه الثالث. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة ابن مسعود رضي الله عنه، حيث خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من خدم الرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذلك من مناقبه وفضائله ومزاياه. وفيه أيضا دليل على جواز أمر الخادم، وأنه لا يدخل في الأمر الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا، فإن الخادم مستعد لأمرك، لكن لا تسأل الناس الذين لا يستعدون لسؤالك، وأما من كان معدا نفسه لسؤالك فلا بأس أن تأمره. الخادم سواء كان في البيت أو في المرافق العامة، كما لو كنت في قهوة مثلا وقلت لصاحب القهوة أعطني شاه، أعطني لحما، أعطني ماء، أو كنت في المستشفى مثلا وقلت للممرض أعطني كذا أعطني كذا، فإنه لا يدخل في السؤال المذموم، لأن هذا معد نفسه لك، وأمرك هذا ليس أمرا بل هو تنبيه لما تريد فقط، ولهذا لا يشعر أنك أكثفته بما لا يلزمه، بخلاف السؤال الناس الذين غير مستعدين فإنهم يشعرون بالثقل، ولهذا قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا بل كان يبايعهم على ذلك. نعم. وعن أبي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث. عن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. هذا الحديث تقدم الكلام على النهي عن الاستنجاء بالروث والعظم، وبينا فيما سبق ما هي العلة في النهي عن الاستنجاء بالعظم، وأنه إن كان نجسا فإنه لا يطهر، وإن كان طاهرا فإنه زاد إخواننا من الجن، وكذلك الروث إن كان نجسا فإنه لا يطهر، وإن كان طاهرا فإنه علف بهائم إخواننا من الجن فلا يجوز الاستجمار به. وفي هذا الحديث دليل على أن الاستجمار مطهر لقوله فإنهما لا يطهران، فدل ذلك على أن ما يباح الاستجمار به يكون مطهرا كطهارة الماء. وعلى هذا فإذا استجمرت استجمارا شرعيا ثلاث مسحات منقية فأكثر فإنما المحل يطهر طهارة كاملة كطهارة الماء. لو احتلمت وخرج الماء فإنه لا ينجس، ولو عرقت فإنه لا تتنجس ثيابك، ولو أصاب الثياب بلل ثم مست القبل أو الدبر بعد الاستجمار فإن الثياب لا تنجس. وهو يدل على ضعف قول من يقول إن الاستجمار مبيح وليس مطهرا، وهؤلاء الذين يقولون بذلك يقولون إن محله لا يطهر، فلو عرقت ومست ثيابك محل الاستجمار فإنه ينجس، تنجس الثياب، وكذلك لو احتلمت فإن الماء المني يكون متنجسا فيجب غسله. فالصواب ما دل عليه هذا الحديث أن الاستجمار مطهر. نعم. نصيحة لهؤلاء ولغيره: أولا إدخال الشغالات في البيوت لا أراه، حتى ولو كنا مسلمات، لأنه من الترف الزائد، ولأنه يؤدي إلى أن تبقى المرأة في البيت كسولا لا تحرك شيئا فترهل ويدخل عليها كفة الشحم، أو ربما ينفتح لها باب الخروج من البيت إلى الأسواق لأن لها شغل يربطها بالبيت. الذي أرى الذي أنصح به إخواننا أن لا يأتوا بالشغالات مطلقا، والمرأة إذا بقيت غير عاملة بل والرجل أيضا لحقه من الأفكار ما يدوخ الرؤوس، لكن إذا كان عنده شيء يشغله صار ذلك مقتضى طبيعته وشب جسمه ولم تستولي عليه الأفكار والوساوس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن كل واحد من الناس لا بد أن يكون هكذا عامل وعنده همة يعمل بها ويشتغل بها. هذه واحدة. فإذا اضطر الإنسان إلى الخادم فلا يأتي بكافرة، لا سيما من كانوا في جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وقال فيما، وهذا ثابت في الصحيحين، وقال فيما رواه مسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وقال فيما رواه أهل السنن: بإسناد جيد أو صحيح أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وهذا شامل. فإذا كان كذلك فإنك لا تأتي بشغالة كافرة. ثم إنها مع كونها خلاف ما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام فيها ضرر على الأولاد الصغار والمراهقين، لأنهم يرون هذه المشتغلة لا تصلي لا تتوضأ، وأهلهم يصلون ويتوضؤون، يرونها لا تصوم وأهلهم يصومون. أقل ما في ذلك يعتقدون أن الصوم والصلاة والطهارة ما هي إلا عادات وتقاليد، وأن ما هي دين يتعبد به الإنسان لربه، فيهون عليهم أمر الصلاة وأمر الطهارة وأمر الصيام، وهذا خطير جدا. ثالثا أنه ربما تكون هذه المشتغلة عندها حق فتربي هؤلاء الأطفال على غير الإسلام، لو منهم مربية تربيهم على غير الإسلام، وقد لا يكون عندها قصد لكن تعتقد أن هذا هو الدين، لأنها هي بدينها وإن كان ليس بصحيح تعتقد أنه قرب إلى الله فتعلمهم دينهم. وقد حكى لبعض الناس، ولا أدري هل يصح أم لا لأن السند ليس متصلا ولا وهو منقطع إن لم يكن معضلا، لكن يقول إن رجلا من الناس جاء بأولاده الصغار قال لهم من ربكم، رفعوا أصبعهم فيهم صغار وفيهم كبار، قال بدأ بالصغير من ربك يا ولد، قال ربي عيسى، مما يدل على أن المرأة اللي عندهم قالت له هذا الكلام إما عن سوء قصد أو عن جهل تظن أن هذا هو الحق فقالته. هذه ثلاثة أضرار عظيمة من أضرار غير المسلمات. فالذي أنصح به الإخوان إخواننا المسلمين عامة أن يبتعدوا أولا عن الخدم، فإذا اضطروا إلى ذلك فليختاروا مسلمة ذات دين وخلق، وأن لا تكون جميلة ولا شابة، وأن يكون معها محرم، لأن الجميلة والشابة الإنسان مهما كان بشر ولا يخلو غالبا بيت من أن يكون فيه مراهقون من أولاد وإخوة، وهذا خطر عليه. فلا بد أن لا تكون شابة ولا جميلة مغرية، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولا حاجة إلى ذكر ما سمعنا من القصص العظيمة المشينة حول هذا الموضوع مما يكون من أهل البيت المراهقين اللي ما عندهم زوجات بشأن هؤلاء الخدم. والإنسان لولا أن الناس اتخذوها الآن موضة وصار المرأة تقول زوجها آل فلان عندهم خادم ورا ما نجيب خادم، كان ما هم بالناس بحاجة إلى هذا الشيء، الناس كانوا مستغنين بهذا. والآن وريح الله بأشياء كثيرة، هي الآن شيء يغسل الثياب ونشف الثياب ويعصرها، وشيء يغسل الأواني أيضا، وفيه أشياء تسخن الماء، يعني وسائل الراحة والمعونة من الله عز وجل متوفرة والحمد لله. ورد عن السلف استعمال الخادمات. نعم عن السلف ورد استعمال الخادمات. استعمال الخادمات وردت لكن في حال الضرورة، وبعد ما فتح الله عليهم الدنيا ورد في حال الضرورة، لكن عندنا أدلة عامة تحكم على كل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أنه يجب على الإنسان أن يتطهر مما أصابه من البول أو الغائط، وذكر في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنزه الإنسان من البول، فقال استنزه من البول يعني يطلب النزاهة منه، وذلك بغسله وإزالة أثره. والأمر هنا للوجوب، وسواء كان ذلك في بدن الإنسان أو في ثوبه أو في مكان صلاته، هذه الثلاثة لابد أن تنزه عن البول، فيكون الإنسان طاهر الثوب، طاهر البدن، طاهر البقعة. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن عامة عذاب القبر منه، عامته يعني أكثر، كما تبينه الروايات الأخرى، أكثر عذاب القبر من البول أي من عدم الاستنزاه منه، وهذا في غير الكافرين، فإن الكافر والعياذ بالله يعذب على كفره في قبره عذابا دائما، أما المؤمن فإنه يعذب في قبره، وأكثر ما يعذب هو على عدم تنزهه من البول. ويؤيد هذا الحديث ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، ومعنى لا يستتر لا يستنزه كما تفسرها الروايات الأخرى، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل هذا على أن عدم الاستنزاه من البول من أسباب عذاب القبر. فإذا قال قائل ما هو القبر؟ هل هو الحفرة التي يدفن فيها الميت؟ فإن الميت قد لا يدفن، قد يموت في البحر فيلقى في البحر، وقد يموت على ظهر الأرض فتأكله السباع. الجواب أن المراد بالقبر هنا البرزخ الذي بين الموت والبعث، سواء كان الإنسان مدفونا أو على ظهر الأرض أو في البحر فإنه يعتبر في قبر. وقوله عذاب القبر فيه دليل على ثبوت عذاب القبر، وقد ثبت ذلك أي عذاب القبر بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فمثل قوله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فبين الله أنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل قيام الساعة، وبعد قيام الساعة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وفي رواية وفي قراءة أخرى ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، يؤمرون بأن يدخلوهم. وكذلك قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وكقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم الهنا للعهد الحضور، يعني اليوم الذي تخرجون أنفسكم فيه في الموت تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وتواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أي في عذاب القبر، فأحاديثه متواترة كثيرة متنوعة، فهو ثابت بالكتاب والسنة وأجمع المسلمون عليه، فإن كل المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن به. ولكن ها هنا مسألتان: المسألة الأولى هل عذاب القبر على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الأصل أنه على الروح، ولكنها قد تتصل بالبدن، قد تتصل بالبدن فيكون العذاب عليهما جميعا. ويؤيد هذا ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا لم يجد الملكين يقول يضرب بمرزبة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء. وهذا يدل ظاهره على أن العذاب يكون على البدن فما هو على الروح. فإذا قال قائل: نحن قد نفتش القبر عن الكافر ولا نجد أثرا لذلك، قلنا هذا من أمور الغيب وليس من أمور الشهادة، ولهذا كان الإيمان به إيمانا بالغيب، ولو كان أمرا مشهودا لكان من الأمور المشهودة التي لا يفرق في الإيمان بها بين المؤمن والكافر، فكل أحد يؤمن بما يشاهده، فهي من أمور الغيب التي لا تظهر في الشاهد والعيان. المسألة الثانية: هل عذاب القبر مستمر أو منقطع؟ نقول: أما بالنسبة للكافرين والمنافقين ومنهم الذين لا يصلون والعياذ بالله، فإن عذاب القبر مستمر لهم دائما، متصل بعذاب الآخرة ثم عذاب النار والعياذ بالله، فهذا متصل. أما العصاة من المؤمنين فإنهم قد يعذبون في البرزخ عذابا يكون بقدر أعمالهم ثم يرفع عنه، وقد يستمر على حسب ما هم عليه من المعاصي، وقد لا يعذبون في القبر ويرجع تعذيبهم إلى يوم القيامة. فالمهم أن العصاة من المؤمنين تختلف أحوالهم على حسب حكمة الله عز وجل، أما الكافر فإن عذابه دائم مستمر والعياذ بالله. نعم إيه نعم قد نعم قد يعذب من أجل هذه السيئات علشان يبقى إذا بعث يوم القيامة ما فيه إلا حسنات. نعم. الظاهر أنهم ما يعذبون إلا بعد أن يدفنوا. أي ولو بقوا. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإصابة بالميت، وقال: إن كان صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كان سوء ذلك فشر تضعونه على رقابكم. فظاهر الحديث أنه لا يكون ذلك إلا بعد أن يسلم، إلا بعد أن يسلم من أهل الدنيا إلى مثواه الأخير. نعم. إيه نعم الروح تسعد من يوم تقبر. لا قصنا عذاب القبر والله من يوم تقبض والعياذ بالله، فإنها تجعل في كفن من النار وحنوط من النار، صلى الله عليه وسلم. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه. طيب هذا الحديث يدل على وجوب الاستنزاف من البول. ومن العجيب أن بعض الناس والعياذ بالله يبول ثم لا يستجمر ولا يستنزف، وقد شاهدت أنا بعيني بعض الناس بال ثم قام ولم يستجمر ولم يستنزف، ومعنى هذا أنه مستحق لعذاب القبر، صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن الإنسان يتطهر من البول إما بالاستنجاء بالماء وإما بالاستجمار الشرعي بحيث يمسح ثلاث مسحات موقية فأكثر بطاهر مباح. نعم. إيه التراب مطهر. نعم. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. هذا الحديث كما قال المؤلف ضعيف، ولكن مع ذلك أخذ به بعض الفقهاء وقالوا إنه ينبغي أن يجعل اعتماده إذا جلس على قضاء الحاجة يجعل اعتماده على اليسرى وينصب اليمنى. وعلى كل حال الحديث كما سمعتم ضعيف، ثم إن في ذلك مشقة، فالإنسان ينصب اليمنى يعني ما يجلس إلا على طرف أصابعها كما ينصبها إذا جلس في التشهد، هذا فيه مشقة، فيه مشقة. فالإنسان إذا جلس الجلوس الذي يرتاح له بدون تعب فلا حرج عليه في ذلك. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات، رواه ابن ماجة بسند ضعيف. وعن ابن عباس هذا أيضا النتر، نتر الذكر بعد البول، حديثه ضعيف ولا تقوم به حجة ولا ينبغي أن يفعل، ما ينبغي الإنسان أن ينتر ذكره بعد بوله. والنتر هو عبارة عن تحريكه من داخل، مو باليد، يجعل ذكره يتحرك عن طريق الأعصاب، يشدها من داخل حتى يعني يقولون لأجل إذا بقي شيء من البول فإنه يخرج، وهذا ليس بصحيح، لا هذا ولا المسح الذي ذكره بعض الفقهاء، قالوا ينبغي أنه يمسح ذكره بعد البول من أصل الذكر يعني من عند حلقة الدبر إلى رأسه 3 مرات، وهذان الفعلان ليسا مشروعين، بل هما بدعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهما أيضا مضران في أنابيب البول التي في داخل الذكر. ولهذا ينبغي الإنسان أن يجعل الأمر طبيعيا، متى وقف البول شرع في الاستثمار أو في الاستنجاء. نعم إذا كان بعض الناس ما ينتهي البول إلا بعد أن يبقى دقيقة أو دقيقتين فليبقى دقيقة أو دقيقتين، لكن من غير أن يحلب ذكره أو ينتره. وقد قال الشيخ الإسلام: إن الذكر كالضر، إن حلبته در وإن تركته قر ولم يخرج منه شيء، وهذا شيء مشاهد، فلا ينبغي للإنسان في هذه الأمور إلا أن يجعلها على طبيعتها. وشدد بعض الفقهاء فقال إنه ينبغي أن يتنحنح أيضا، يقول كان شيء ما طلع يطلع. وبعض الفقهاء أيضا قال ينبغي أن يقوم ثم يقرب، وبعضهم قال ينبغي أن يقوم ويمشي خطوات ثم يرجع. كل هذا مما يفتح باب الوسواس لبني آدم، وكل هذا من البدع ومن التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فالإنسان يكون على طبيعته، متى انتهى البول أو الغائط استجمر أو استنجى. أما ما يفعله الموسوسون مما ذكره ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان فهذا بحر لا ساحل له. بعضهم يقول إذا انتهى من بوله يصعد إلى درج ويمكن يعدونها 30 درجة أو أكثر، ثم ينزل منها مسرعا عشان يطلع إن كان في بقية شيء. نعم لا يمسك ذكره ولا ما أدري شيء. وبعضهم يقول يأخذ حبالا ويتعلق بها ويجهز نفسه عليها وما أشبه ذلك، كل هذا من أفعال الموسوسين التي ما أنزل الله بها من سلطان. والمهم أن الإنسان إذا حط باله للأمور هذه ابتلي والعياذ بالله في الوسواس. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الرجل يبول ثم يستنجي أو يستجمر ثم يخيل إليه أنه خرج من ذكره شيء، فقال رحمه الله أله عنه، يعني تله عنه ولا كأنه حصل ثم يزول. وهذا شيء مشاهد، الإنسان إذا حط باله للشيء ابتلي به، فإن أعرض عنه عافاه الله منه. وأظنكم تشعرون بأن الإنسان يكون فيه الجرح، إن حط باله له أحس بوجعه، وإن لها عنه ما كأن فيه جرح. وهذا أيضا حتى في الأمور العادية الجبلية إذا لهوت عنها صلحت وحسنت، وإن علقت نفسك بها فإنه ينفتح عليك من الوسواس أبواب لا يمكن أن تسدها. ما في بأس البول واقفا إذا أمن التلويث والناظر، إذا كما حول أحد ينظر وأمن من التلوث فلا حرج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. أهل قباء أثنى الله عليهم في قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فأثنى الله عليهم بأنهم يحبون التطهر. والذي يحب الشيء لا بد أن يفعله إذا لم يكن هناك مانع، فهؤلاء الجماعة أو هؤلاء الرجال أثنى الله عليهم بمحبتهم للتطهر، فدل هذا على أنه كل إنسان يحب التطهر فإنه أهل للثناء. وإذا كان هذا في التطهر من الأمور الحسية فما بالك بالتطهر من الأمور المعنوية وهي الذنوب. فالذي يحب التطهر من الذنوب وتكون ذنوبه دائما نصف عينيه يستغفر الله منها ويتوب إليه ويرجع إليه سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه محل للثناء، بخلاف الرجل الذي لا يبالي عصى الله أم أطاع الله والعياذ بالله، فرط في الواجب أن فعل الواجب، فإن هذا أهل للقدح والذنب. وأما ما ذكره في الحديث من أنهم يتبعون الحجارة الماء، فهذا الحديث كما رأيتم ضعيف، لكن لا شك أن الإنسان إذا تطهر بالحجارة أولا ثم بالماء ثانيا فهو أكمل. ولهذا قال أهل العلم إن الأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء لأن ذلك أكمل في الطهارة. لا ينتهى الوقت. نعم. نعم. بال النبي عليه الصلاة والسلام قائما، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه بال قائما، والعلماء قالوا لا بأس به بشرط أن يأمن التلويث والناظر، إذا أمن التلويث هو ناظر. واليهود المعروف عنهم أنهم يشددون في الطهارة حتى إنهم لا يقربون الحائض ولا يوافرونها ويعتزلون منها، وحتى أنه كما قيل عنهم إذا نجس ثوب أحدهم لا بد أن يقرضه بالمقراض يقصه ما ينفع به الغسل. تعالى باب الغسل وحكم الجنب. باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنوب. الغسل يعني الاغتسال، فهو اسم معنى وليس مصدرا. المصدر الاغتسال، وحكم الاغتسال من الجنابة واجب لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والواجب أن يعم الإنسان جميع بدنه بالماء، سواء بدأ برأسه أو برجليه أو بجنبه أو بظهره أو ببطنه، المهم أن يعم الماء جميع البدن. فلو انغمس في بركة أو في ساقي أو في نهر أو في بحر ناوي من رفع الحدث، ارتفع حدثه بدون ترتيب، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى البداء بشيء قبل شيء. فإن قال قائل: هذه الآية مجملة فاطهروا، بينتها السنة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يبدأ فيتوضأ ثم يحتي على رأسه ثم يغتسل، فيكون هذا المجمل مبينا بالسنة، ويكون الواجب على المرء أن يغتسل كما يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: هذا الإيراد وجيه جدا، هذا الإيراد وجيه، وهو أن يقول قائل: إن هذا مجمل بينته السنة، مثل أقيموا الصلاة مجمل بينته السنة، ولله على الناس حج البيت مجمل بينته السنة، فهذا مثله. ولكن الجواب عليه من وجهين: أحدهما صريح والثاني ظاهر وليس بصريح. أما الصريح فإنه ما ثبت في حديث الرجل الذي تخلف عن الصلاة حتى فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته، ثم قال: ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقى الناس وبقي فضله، فقال للرجل: خذ هذا الماء فأفرغه على نفسك، فأفرغه على نفسك، ولم يبين له كيف يفرغه. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان الترتيب الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله في الاغتسال واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وهذا صريح. أما الظاهر وهو الجواب الثاني، فإن الله سبحانه وتعالى لو كان يريد من عباده أن يكون التطهر من الجنابة على ترتيب معين لبينه كما بين الترتيب المعين في الوضوء، والآية فيهما واحدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فلو كان هناك شيء واجب في ترتيب هذا الطهار لكان الله تعالى يبينه كما بين الترتيب الواجب في الوضوء. ثم إن هذا الاغتسال من الجنابة ماذا ينوي إذا اغتسل الإنسان؟ نقول: ينوي رفع الجنابة، ينوي أنه اغتسل للصلاة وما أشبه ذلك. وكل إنسان عليه جنابة وهو يذكرها ويغتسل، فإنه إنما يريد بذلك رفعها. وهل يجب مع ذلك الوضوء؟ نقول: لا، لا يجب الوضوء، يكفي الاغتسال عن الوضوء، لأن الله تعالى قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. بل لو لم ينوي إلا رفع الجنابة لكفى عن الوضوء، لأن الله تعالى لم يذكر شيئا سواه. فإذا اغتسلت من الجنابة على وجه يجزئك فإنه يكفي عن الوضوء، ولا حاجة إلى الوضوء لا قبل الغسل ولا بعد الغسل، إلا على سبيل الأفضلية قبل الغسل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم ما هي الجنابة التي توجب الغسل؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديثين، أحدهما حديث أبي سعيد والثاني حديث أبي هريرة. فقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. الماء يعني الذي يغتسل به، من الماء الذي يخرج من الإنسان بالشهوة وهو المني. وهذه إنما تفيد الحصر، فيكون معنى الكلام لا غسل إلا من إنزال، لا غسل إلا من إنزال. وعليه فلا يجب الغسل من الجماع بدون إنزال، وهذا ما كان في أول الإسلام. كان في أول الإسلام أن الإنسان إذا جامع زوجته ولم ينزل فإنه لا غسل عليه، إنما الماء من الماء، الماء من الماء حتى حصل هذا، إذا كان إذا عرف الطرفان فهو حصل. نعم، هذا اللفظ هذا في أول الإسلام. وإلى هذا ذهب بعض السلف أنه لا يجب الغسل إلا من الإنزال فقط ولو جامع الرجل، ولكن الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت ويحدث في أمره ما شاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود حين قدم من حدث يتكلمون في الصلاة ويردون السلام، فلما سلم ابن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليه صار في نفسه وجعل يفكر وأخذه ما ذهب وما غبر. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحدث في أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا نتكلم في الصلاة. الله عز وجل يمحو ما شاء ويثبت من أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية. فمن هذا هذه المسألة، كانت في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا من الإنزال، ثم بعد ذلك فرض الغسل من الجماع وإن لم يحصل إنزال، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها أي شعب المرأة، وهي وإن لم يسبق لها ذكر، والعادة أن الضمير لا بد له من مرجع، لكن إذا كان معلوما فإنه لا يحتاج إلى مرجع، كقوله تعالى: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت ما هي؟ الشمس، مع أنه ما سبق لها ذكر لكنه معلوم. وكذلك قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها يعني على الأرض، وهو لم يذكر لها ذكر، لكن إذا كان المرجع معلوما فإنه لا حاجة إلى ذكره. فهنا إذا جلس بين شعبها الأرض أي شعب المرأة، لأنها هي التي يجلس الرجل بين شعبها، وشعبها الأربع يداها ورجلها. وقوله ثم جهدها أي بلغ منها الجهد وهو الطاقة، وذلك لإيلاج ذكره في فرجها، فإنه وإن كانت تتلذذ بذلك لكنه يحصل منها جهد ومشقة، فلهذا قال ثم جهدها. وهذا من محاسن اللغة العربية أنه يكنى عما يستحيا ذكره، عما يستحيا من ذكره بما يدل عليه. فقد وجب الغسل أي لزم وثبت، وفي رواية لمسلم وإن لم ينزل، وهذا هو الشاهد. وهذا وإن لم ينزل ما فيه إلا زيادة التصريح فقط، وإلا فإن هذا الحكم وإن لم ينزل مأخوذ من العموم. إذا جلس بين شعاب الأرض ثم جهدها فقد وجب الغسل، فإن عمومه يتناول ما إذا أنزل وما إذا لم ينزل. لكن لا شك أن التصريح أقوى في الدلالة من دلالة العموم على أفراده، لأن دلالة العموم على أفراده لا شك أن التصريح أقوى في الدلالة من دلالة العموم على أفراده، لأن دلالة العموم على أفراده ظنية، فإذا جاء التصريح بالفرد كان ذلك قطعيا. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، يعني جامعها وأولج، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. على من وجب؟ عليهما جميعا، عليهما جميعا. وبهذا علمنا أن الغسل يجب إما بإنزال الماء بأي سبب يكون، وإما بالجماع وإن لم يحصل إنزال، وإن لم يحصل إنزال. وهذه مسألة الأخيرة مسألة يجب على طلبة العلم أن يبينوها للناس، لأننا نسأل كثيرا عن الذين يتزوجون وهم شباب صغار يبقون مدة لا يغتسلون إذا جامع زوجته ولم ينزل، ويسألون دائما عن هذا. بعضهم يقول لي 4 أشهر، 3 أشهر، شهر، إلى حد بعضهم إلى 4 سنين وهو لا يدري. هذه مشكلة هذه. فلهذا يجب على طلبة العلم أن ينشروا هذا الأمر بين الناس حتى يكون معلوما لديهم بأن الإنسان إذا جامع زوجته وإن لم ينزل فإنه يجب عليهما جميعا الغسل. لهذا الحديث الصحيح الصريح. إذا كان إنزال المني بغير شهوة مثل أن يسقط من محل من عالي فيخرج المني، أو يرتاع روعة شديدة فيخرج المني، لأنه أحيانا يرتاع من محل من عالي فيخرج المني، أو يرتاع روعة شديدة فيخرج المني، لأن يعني أحيانا يرتاع الإنسان فيخرج البول أو الغائط، وأحيانا يرتاع فيخرج المني. أو مثلا لمرض فيه صار المني يخرج منه. قال أهل العلم إنه في هذه الحال لا غسل عليه، لا غسل عليه. إن الذي يوجب الغسل هو ما كان بشهوة، لأنه هو الذي يهز البدن ويضعف به البدن، فكان من الحكمة أن يغتسل الإنسان. أما هذا فلا يوجب الغسل، لكنه يوجب الوضوء لأنه خارج من السبيل فينقض الوضوء. نعم. أين عند أنه ورد في حديث عائشة إنه إذا التقى الختانان، وهذا ما يكون إلا بتغيب الحشفة أو قدرها، لأن ختان المرأة غائب. لا، مجرد اللمس لا يجب الغسل إلا إذا أنزل. مجرد اللمس يعني لمس حافة الفرج بطرف الذكر هذا لا يجب الغسل. نرجع لا يكون هذا يا ولد. لا. والله هذه المسألة على قواعد الفقهاء يجب الإعادة، تجب الإعادة، تجب الإعادة عن كل ما مضى. يجب عليه أن يعيد الصلاة عن كل ما مضى، لكن في الغالب إن هذا يتخلله فترة يغتسل فيها، يعني قد يجامع الليلة بدون إنزال، لكن يجامع الليلة الثانية بإنزال فيغتسل، يصير ما بقي عليه اليوم. فالغالب مثل هذه أن يكون فيها اشتباه، في عدد الصلوات التي صلاها بدون احتساب. فهي مشكلة من ناحيتين. الناحية الأولى كم صلاة تركها بدون احتساب، والناحية الثانية هل يلزم بإعادة الصلاة مع هذه المدة الطويلة أو لا يلزم. في هذه المسألة نرى أن الإنسان الذي عنده تهاون انقدح في ذهنه أن الغسل واجب، لكن تهاون وقال كما يقول جهلا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم، فهذا لا شك أنه يلزم. لكن إنسان يعني ما على باله الأمور هذه، جاهل جهل مطبق كأنه بهيمة ما يدري عن شيء أبدا من هذه الأمور، فإن هذا يعذر بالجهل ويقال تقضي الصلوات آخر ما حصل تقضيه، يعني اللي في وقته، أما اللي مضى فلا عليك شيء. يعني هناك يفرق بين الإنسان المفرط وبين الإنسان غير المفرط. وإن كان الواجب على الإنسان في مثل هذه الأمور كل من أراد أن يفعل شيئا يجب أن يتفقه بدين الله قبل، أراد أن يحج يسأل الحج، أراد يتزوج يسأل الزواج وش يلزمه وش يكون عليه، يعني مو بيصير مثل البهيمة بس. ها لا لا إيه لا لا لا احنا ذكرنا هذا ان بعض النساء يتعذر اذا طهرت قبل الوقت قليل قالت انا ما يمدينا تغسل، التغسل اللي هو تغسل التنظيف ما هو التغسل الشرعي تغسل الطهارة. احنا نقول تغسل التغسل الشرعي الذي يجزي حتى تصلي، والتنظيف اللي تنظف بقية بدنها بعد ما هي مفيدة. لا لا لا ما أقول، لا تأمل أرجع إليك. الفجر نعم. وين هو فيهم؟ في البرد. في نعم إذا خاف البرد يتيمم. يتيمم ويصلي. يتيمم يتيمم عن الغسل بعد الوضوء، بعد الوضوء غسل ما أمكن إذا كان يمكن شيء ما يضره ما يضره يغسل. لا لا ما يصلي ما يصلي فعلا. نعم إن كان عنده نار ما يجوز، كان عنده نار أو عنده مثلا استغلال مثل السجارة يمكن يستغل بها. لا إذا سرق شخص هو الوقت يصلي على حسب حاله. كيف؟ لا لأنه هو يفيد الحصر، دلالته على عدم وجوب الغسل من الجماع المجرد قوية جدا. إيه؟ لا لا لا ما يدفع، لأن الماء المعهود العهد الذهن المعروف الذي يخرج كما قال الله عز وجل فلننظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافع، هذا الماء الذي عليه الحكم. نعم. الإنسان مثلا عنده ماء دافع هو تبرد زي الحديث بغى الوضع على المكاره. إيه تنزل الدافي ولا تنزل. وكان يعذب نفسه يروح يعذب نفسه. الله يقول عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كل ما يسر الله لك العبادة، لكن إذا فأنت افعل ما يسر الله لك. الله يحب أن الإنسان يرى أثر نعمته عليه. إذا جاب الله فيك شيء دفايات سحفنات نعم سحفن. لأن الطرق تشق على نفسك لا، لكن لو فرضنا ما تؤدي العبادة إلا بمشقة كان تؤدي العبادة وأنت تؤجر لها هذه المشقة. أجر واحد الآن يقول والله من أبرح عند الطيارة لمكة ولا بالسيارة أيضا، أبرح على جمل الحري أركبه مرة وأمشي وراه مرة، أين أفضل؟ كلما كان أيسر كلما يسر عن العبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه كان يصب على رأسه الماء من العطش، مع أنه بإمكانه أن يتحمل ويتصبر على هذه المشكلة. طيب مثل الصحابي اللي قال يشتر لك الصحابي اللي قال يشتر لك ماء ليس رفض، لا هذا أراد أن يحتسب، أراد أن يحتسب لأن خطى الحمار أطول من خطى الرجل غالب فتنقص الأجر، يمكن هذا ما أراده. نعم كيف؟ إيه؟ والله هذا ما ينبغي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان محل رفيق. قال الرسول نهى فالأمر بإطفاء النار وقال إنها عدو لكم، أمر بإطفاء المفتاح. ما يضر هذا إذا كان عالي، ما يضر إذا أمن، إذا أمن لا ما تحكم. الغالب أن الإنسان ينمون على لمبة الصفر. ما هي هذا يجب على الإنسان أن يتحرك إذا كان يخشى أن الصيف ما يتحمل ويحتمي ويحصل الحريق، ما يجوز هذا. لا لأن أظن في بعض ألفاظه أنها تأتي الكويت صفر فإذا كانت ذلك فما مع الأمن لا حرج. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال: تغتسل. متفق عليه. وزاد مسلم. فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني من الاحتلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني عليها الغسل إذا هي رأت الماء. فشرط النبي صلى الله عليه وسلم لوجوب الغسل عليها أن ترى الماء، والمراد بالماء المني، وذلك أن المحتلم له ثلاث حالات: إما أن يذكر الاحتلام ويرى المني فهذا يجب عليه الغسل ولا إشكال فيه لأنه رأى الماء واحتلم أيضا، وإما أن يرى الفعل ولا يرى الماء، يعني يرى أنه يجامع إن كان رجلا، أو ترى المرأة أنها تجامع ولكنهم لا يرون الماء، فهنا لا شيء عليه، لا يجب الغسل. والحالة الثالثة: أن يرى الماء ولا يذكر احتلاما، فيجب عليه الغسل، لأن الإنسان ربما يرى الشيء في منامه وينساه. كثيرا ما يرى الإنسان الشيء في منامه وبمجرد استيقاظه ينسى، فعلى هذا إذا رأى الماء فإنه يجب عليه أن يغتسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم على رؤية الماء فقال: نعم، إذا هي رأت الماء. قالت أم سلمة: وهل يكون ذلك؟ يعني هل ترى المرأة في منامها ما يرى الرجل ويخرج منها الماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ومن أين يكون الشبه؟ يعني أن الرجل يكون الولد يكون فيه شبه من أبيه ومن أمه، فمن أين يكون الشبه لولا أن ماء المرأة يختلط بماء الرجل فيكون الشبه ناشئا من المائين؟ تبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا ممكن وضرب لذلك مثلا حسيا. وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام أنه يبين المعقولات في المحسوسات حتى يتضح الأمر. فالشبه كل من لا ينكره، كل لا ينكر أن الولد يشبه أباه ويشبه أمه. فمن أين يكون الشبه لولا أن الأم يخرج منها ماء يخالط ماء الرجل فيحصل بذلك التشابه بينها وبين أولادها؟ يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا أن من أخلاق وآداب الصحابة رضي الله عنهم السؤال عن العلم حتى فيما يستحيى منه. هذه المسألة قد يستحي الرجل أن يسأل عنها فكيف بالمرأة؟ ومع هذا فإن أم سليم رضي الله عنها لم تستحي بل سألت. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقد قدمت المرأة لسؤالها هذا مقدمة فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. ثم سألت. ففي هذا دليل على أن أنه ينبغي السؤال عن العلم حتى في الأمور التي يستحي منها، لأن الله تعالى لا يستحي من الحق. وفيها أيضا أدب المرأة السائلة، حيث قدمت بين يدي سؤالها الذي يستحي منه هذه الجملة: إن الله لا يستحي من الحق. فالله عز وجل يقول للصحابة رضي الله عنهم حينما يقدم لهم النبي عليه الصلاة والسلام الطعام فيأكلون، يقول عز وجل: ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ثالثا إثبات أن المرأة تحتلم وينزل منها الماء، كما أقره النبي عليه الصلاة والسلام وضرب له مثلا. رابعا أن العبرة بنزول الماء وظهوره لا بانتقاله، لا بانتقاله. وهذا هو القول الراجح أن الانتقال لا يوجب الغسل، فلو اشتدت بالإنسان الشهوة وأحس بأن المني انتقل لكن ما خرج فالصحيح أنه لا غسل عليه إلا إذا خرج بعد. وقال بعض أهل العلم إن الانتقال يوجب الغسل كالخروج، فإذا أحس بالشهوة وأن المني انتقل فإنه يجب عليه الغسل وإن لم يخرج. وعلّلوا ذلك بأنه مأخوذ، بأن الجنابة مأخوذة من البعد، وقد باعد الماء محله فوجب الغسل. لكن يقال هذا قياس في مقابلة النص، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نعم إذا هي رأت الماء. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة لو أحست بانتقال الحيض ولم يخرج فإنه لا يثبت لها أحكام الحائض. فلو كانت صائمة وأحست عند الغروب بأن الحيض قد انتقل لكن ما خرج حتى غربت الشمس فإن صومها صحيح، لأنه لا يثبت حكم الحيض إلا بعد خروجه، فما لا يثبت حكم المني إلا بعد خروجه. ومن فوائد هذا الحديث أن أسباب اختلاف الشبه هو نزوع الولد إلى آبائه أو أمهاته. دائما نشاهد أولادا لرجل واحد من امرأة واحدة، تختلف أشباههم. كيف تختلف أشباههم وهم من رجل واحد من امرأة واحدة؟ نعم، لأن هذا الرجل الواحد والمرأة الواحدة لهم آباء وأمهات يخالفونه في الشبه، فيكون أحد الأولاد نزعه عرق من جده والآخر نزعه عرق من جدته والثالث نزعه عرق من جدة أمه والرابع من جدة أبيه وهكذا. جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وأنا لا لست أسود وأمه لست سوداء، منين جاء هذا الصوت؟ ويعرض بامرأته لعله أتاها رجل أسود فولدت منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من حسن تعليم، قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال ألوانها حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق الأشهر لأنه يشبه الورق الفضة. فقال هل لها من هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال وأنى لها ذلك؟ قال لعله، يقولها الأعرابي، لعله نزعه عرق، يمكن أجدادها البعيدين هذا الجمال أو هذا الأمهات إنه لونه أورق. قال فولدك هذا لعله نزعه عرق. اللهم صل وسلم على سيدنا. فالحاصل أن الشبه يكون ينزع إلى الأب والأم أو إلى الأجداد البعيدين أو القريبين. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا رأى بعد نومه بللا منيا فإنه يجب عليه الغسل وإن لم يذكر احتلاما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم برؤية الماء دون الاحتلال، فإذا رأى الماء وجب عليه الاغتسال وإن لم يذكر احتلاما. لكن ها هنا مسألة، وهي أن الإنسان أحيانا ما يحس بالماء عند استيقاظه من النوم، لكن إذا خلع سرواله لسبب من الأسباب أو ألقى عليه نظرة من النظرات رأى أثر المني، فماذا يعيد من الصلوات؟ هو مثلا له 3 أيام ما اغتسل، ماذا يعيد من الصلاة؟ هل يعتبر آخر نومة أو يعتبر أول نومة من بعد الغسل الأول أو ماذا؟ نقول يعتبر آخر نومة، يعتبر آخر نومة، وما قبلها مشكوك فيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فنقول آخر أعد الصلاة من آخر نومة منتهى، يعني هذا هو المتيقن، وما قبلها أمر مشكوك فيه، لأن اللي قبلها يجوز أنك احتلمت ويجوز ما احتلمت، لكن آخر نومة يقين هناك احتلال إما منها أو من قبلها، مما قبلها واليقين منها، وأما ما قبل فهو مشكوك فيه، وحينئذ فإنك تغتسل وتعيد الصلاة من آخر نومة نمتها. نعم نعم نعم. حتى لو وجد يعني تفكيره بالمرأة نعم أو بالجماع مطلقا نعم، هذا مثل حصول الحركة في البطن. وقد شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يخيل إليه أنه يمشي في صلاته من بطنه، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. المسائل هذه يرجع فيها إلى اليقين، لأن الأصل براءة الذمة. نعم نعم هنا يشك في صلوات، شلون يعني شلون يشك في صلوات؟ نعم إيه الأصل بقى أن الخفين، الأصل بقى بالأصل كل شيء، الأصل بقى مكان على مكان، فالأصل عدم وجود ناقض للوضوء، والأصل عدم موجب للغسل، والأصل عدم نزع الخفين، وهكذا. نعم حتى المذهبين هم يرون في هذه المسألة البناء على اليقين، البناء على اليقين. لا لا، البناء على اليقين الشيء المتيقن، أما ما قبل فمشكوك فيه، كل ما قبل آخر نومة فهو مشكوك فيه، يعني يحتمل أنه احتلم ويحتمل أن لا يحتمل، أن لا يمكن احتلم. نعم نعم نعم نعم ما يخالف. نعم اين هذه عكس المساله، هذه عاده شك هل هو اربع او ثلاث، واليقين انه ثلاث. هذه عندها الان ثلاث ايام شك انه في اخر يوم او في اول يوم، ايه اليقين؟ اخر يوم، لان ما قبل اخر يوم مشكوك فيه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث ايضا اظن ذكرنا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وقياس الامور المعقوله الحسيه حتى تتبين، وهكذا ينبغي لكل طالب علم او معلم ان يقرب المسائل المعقوله في الاشياء المحسوسه، لان تصور الانسان المحسوس امر قريب، لكن تصوره للمعقول امر بعيد. ولهذا يختلف الناس في هذه المساله اختلافا عظيما، لكن لا يختلفون في ادراك المحسوسات. كل الناس مثلا الذين يبصرون يدركون ان هذا اسود وهذا احمر وهذا ابيض وهذا اصفر، يدركونه على حد سواء، لا يختلفون في الادراك ولا يعانون مشقه في تصوره، لكن في الامور المعقوله يختلفون اختلافا عظيما جدا. بعضهم يمكن تكرر عليه المسألة أربع مرات خمس مرات يلا يفهم، وبعضهم يمكن يبادرك بالفهم، قد تذكر بعض أولها ثم يعطيك آخرها. نعم. ويقال إن بعض الطلبة كان يقرر عليهم الشيخ، حكى لنا شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، كان يقرر عليهم الشيخ في باب الحيض، وباب الحيض عند الفقهاء معقد شديد التصور شديد الأحكام، ويشرح لهم في أحوال المستحابة والمتحيرة وما أشبه ذلك. أحد التلاميذ عزة قال يا شيخنا جزاك الله خير، قد أراحنا الله منه طبعا فأرحنا منه علما، إنما إحنا بالحيل وترفع عنه. نعم. لكن الحقيقة هذا مو صحيح، يجب أن نعلم لمن تحيل، نعلم لنعلم من تحيل. أما ثم إنه يترتب على مسائل الحيض أشياء كثيرة كما سيأتي إن شاء الله في ذلك. نعم. نعم. نعم. إذا لم يكن محذور ما في بأس، فالله تعالى قد ضرب نفسي مثلا، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون عبادتكم أنفسكم، هذا في العبادة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في بدر، ولما سأله أبو رزين القلي قال يا رسول الله كيف يحاسبنا الله تعالى في ساعة واحدة ونحن جميع، فقال ألا أنبئك عن ذلك في آلاء الله، وقال في آيات الله هذا القمر كلكم يراه مخليا به في ساعة واحدة، كل الناس يرون القمر في ساعة واحدة وهو واحد وأنتم جميع. نعم. نعم. احنا قلنا بارك الله فيك إذا لم يسأل من ذلك فتنة، أما إذا خشي لا. أفرض مثل واحد يقرب للناس مثل بأن الله تعالى له الحكم كله، فيمثل يقول لو فرضنا إن أحد في مكان له السيطرة ما أحد يقوم ويغاد، أو مثل يقول الله له الإنعام عليك أفلا تستحي، لو أن أحدا أعطاك 10 ريالات استحيت من التعصيب. نعم. كيف بمن هو له المنة عليك في إيجادك وإعدادك؟ فالمهم إذا لم يكن محذور فلا بأس، ودعت الحاجة إذا لم يكن محذور ودعت الحاجة إليه أيضا، ولا فلا ولا فرق. ثم أعلم أيضا أن ضرب الأمثال هنا لتقريب المعاني لا لكون هذا مثل هذا، لأن الله لا مثل له سبحانه وتعالى. نعم. إيه لا تجعل شيئا مماثلا له، أما أن تقرب المعاني التي اتصف الله بها فلا بأس تقربها بالمحسوس. ففرق بين تقريب المعنى، ولهذا نقول شبه الرؤية بالرؤية دون المرء بالمرء. نعم. شيخ إذا وجدت على بلد ما نقول يعمل الفروق الثلاثة؟ كيف الفروق بين المني والمني معروفة؟ نعم، هذا إذا شك هو مني ولا غير مني. إيه؟ كلامنا على من تيقن أنه مني. لكن إذا شك هل هو مني أو غير مني فإنه يجمع بين الأمرين، يغتسل احتياطا ويغسل ما أصابه أيضا احتياطا، لأن المني يوجب الغسل ولا يوجب الغسل، يوجب الغسل دون الغسل، وغيره يوجب الغسل دون الغسل. ونقول احتض، إلا أن بعضهم قال إذا كان قد تقدم نومه سبب مثل ملاعبة أو لمس امرأته أو تذكر، فهو يحمل على أنه مذي، يحمل على أنه مذي، يعني هو الذي يخرج بعد برود الشهوة، إذ لو كان منيا لخرج في حال يقظته لما كان عنده هذا الإحساس. إذن هذا إذا شك، هذا إذا شك. أما إذا وجد، إذا وجد الكلام إذا كان منيا، لكن يعتبر الفروق الثلاثة معروفة. إيه نعم تعتبر. اصبنا بمصيبه الكبرى الحين، صار كل اللي يتحط علينا هذه الضغط، وصار كل اللي يذوبه ذوب نفسه، هو الواجب على الهيئه والسلف والغير والامر المعروف، الحين كلنا الحين الناس، ما حد لا يمد المعروف، فلياتي الذي يسال يوم القيامه ولا ما يسال ولا كل يذوبه بس يصلي ركعتين بالمسجد وبس ينفذ. وحنا وصلنا اليوم هذا المرض العظيم، ما حد يمد المعروف، خلينا عن المنكر، فاستمر المتعلمين يعرفون اجابه المسلمين ونصحهم. وعلى كل حال الأمر بمعروف أنها منكر فرض، فرض. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا يجوز إنسان يعتمد على ما رتبتهم الدولة، الدولة جزاه الله خيرا رتبت ناس، لكن هؤلاء الناس لا يحيطون بكل شيء. الواجب علينا جميعا إذا رأينا منكرا أن ننهى عنه، وإذا رأينا إخلالا بمعروف أن نأمر به، لأن الله تعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فبين الله تعالى أن عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب الفرقة، لأن كل واحد يروح لطريق. إذا ما جعل الناس على طريق واحد وهي طريق الله عز وجل تفرقوا شيعا، وصار هذا يبغض هذا ويعاديه وربما يكفره أو يفسقه. فالواجب أن نكون أمة واحدة على دين الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما ذكرت من أن الناس مفرطون في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنهم تاركون لذلك، هذا صحيح. ونحن نشاهد الآن من يرى المنكر عند المسجد ولا يتكلم، ومن يرى الإخلال من أهله في المعروف ولا يتكلم، حتى من أهله، حتى من جبنه وذله، ما يستطيع أن يأمر ولا أهله ولا زوجته والعياذ بالله. وهذا من الشيطان، وقد قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا تخف من الناس، خف من رب العالمين جل وعلا. وأنت إذا قمت بما أوجب الله عليك فإنه يخافك كل شيء. قال بعض أهل العلم من اتقى الله اتقاه كل شيء، ومن خاف الله خافه كل شيء، ومن خاف الناس خاف من كل شيء. ليخاف الناس لوحش وإغلاله كما يقول العامة، ولكن عليك يا أخي بتقوى الله عز وجل والأمر بالمعروف. يقول بعض الناس أنا إلمني مثل شرفت على زوجتي تسيء عشرتها، وهذا من الشيطان. من قال لك هذا؟ بل نقول إذا شددت على زوجك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا مما يجعلها تلين لك وتصلح حالها. إذا كانت سيئة تكون أحسن، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا الوعد من اللي يقوله؟ يقوله مقلب القلوب جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء. فالذي قال لنا هذا الكلام قادر على أن يتممه لنا، لكن البلاء منا نحن، عندنا نقص إيمان بهذا الكلام. لو كان عندنا حق تحقيق وتصديق على ما ينبغي لكنا نقوم بتقوى الله عز وجل، ونعلم علم اليقين أن الله سيجعل لنا من أمرنا يسرا وسيرزقنا من حيث لا يحتسب. ولكن يجي الشيطان يقول لا، هذه أم العيال، لا تقول لك شيء، خلها تشاهد التمثيليات، خلها تشاهد الأغاني، وخلها تسمع كل شيء، فراك إن كان يقولك الشيء تزعل. هم من تهاجرك الليلة تجي لما تقول أبيس يقول لا وراك تعي علي، هذا من الشيطان. لكن لو أن الإنسان اتقى الله عز وجل ليسر له وذل له هذا الصعاب، لكن كما قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. وأنا معك في أن الناس عندهم تهاون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقولون هذا على الهيئة وهم يعلمون أن الهيئة ما تستطيع القيام بكل شيء، هم يعرفون ذلك، لكن بس يقولونها عذرا أمام من يقول ليش ما تامر، لكن هذا العذر ما يفعهم عند الله عز وجل. بس الله لنا ولهم ذلك. والزيارة نعم هي واجبة ولا لا؟ الزيارة ما هي واجبة، الزيارة ما ليست واجبة، حتى عيادة المريض ما هي واجبة إلا إذا كان تستلزم قطيعة رحم، أو على قول بعض أهل العلم إنها فرض كفاية، إذا لم يعوده أحد من المسلمين وجب على من علم بحاله أن يعوده كما هو اختار شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما أنه يجب الزيارة ما يجب، لأن هذه لا حسب عادة الناس، حسب عادة الناس مثل الأصحاب يزور بعضهم بعض إذا رأى في ذلك مصلحة. نعم صار عمل بعض الأخوان هالحين أزوناك والله فبريدة هالأيام أزوناك ردوا عليهم قالوا والله ما نبي تجلس عليهم الشرطة، بعد عزوهم تقول سكران يعزون هذا المنظم هذا يترك الصلاة هذا يصلي يستعمل محرمات يعني يكون عليهم بيوتهم ويصبرون على هذا الشيء. يعني قصدك الزيارة للأمر بعض لا بأس، لا هذا لا بأس، هذا اللي فيها مصلحة، هذه فيها مصلحة ما فيها شك. والله على كل حال تحتاج إلى تأمل هذه المسألة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. غسل الميت ومن غسل الميت تغسيل ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة، والغسل من الجنابة واجب، ولا تصح الصلاة إلا به، حتى لو نسي الإنسان أو جهل ثم ذكر أو علم وجب عليه الاغتسال وإعادة ما صلى وهو جنوب، لأن الله تعالى يقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو طهور، غير طهور يعني بغير طهارة، ومنها الطهارة من الجنابة. ويوم الجمعة، والاغتسال يوم الجمعة على القول الراجح عندنا واجب، يجب على الإنسان أن يغتسل يوم الجمعة، لكنه ليس شرطا لصحة الصلاة. فلو أنه صلى بغير اغتسال فصلاته صحيحة لكنه آثم. ويدل لذلك أمران: الأمر الأول أن هذا الاغتسال ليس عن جنابة، فلا يدخلوا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى أن قال وإن كنتم جنبا فطهروا. وثانيا أنه ثبت في قصة دخول عثمان رضي الله عنه وأمير المؤمنين عمر يخطب الناس يوم الجمعة، فكأنه عاتبه على تأخره فقال رضي الله عنه ما زدت على أن سمعت النداء فتوضأ وأتيت. فقال عمر والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، ولم يأمر بالذهاب إلى الاغتسال ولا بإعادة الصلاة. فدل هذا على أن الغسل يوم الجمعة واجب لكنه ليس شرطا لصحة الصلاة لأنه ليس عن جنابة. الثالث قولها ومن الحجامة، إذا احتجم اغتسل، والحجامة معروفة هي استخراج الدم بطرق معينة، والإنسان الذي يعتادها يشق عليه تركها، ولها أوقات معروفة عند الذين يتعاطونها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحتجم، فإذا احتجم اغتسل، وذلك لأن البدن إذا فرغ منه الدم بالحجامة فإنه يكسل ويتعب وتنحط قوته، فإذا اغتسل الإنسان فإنه يعيد نشاطه وقوته. والإسلام كما تعلمون جاء بحفظ الأديان وحفظ العقول والأبدان والأموال، فلما اعترى البدن ما اعتراه من الضعف بالحجامة كان من السنة أن يغتسل الإنسان بذلك حتى يعود عليه نشاطه، لأنك كما أنك مأمور بمراعاة أولادك ومراعاة أموالك مأمور بمراعاة جسمك أيضا. ولهذا قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا أنت مأمور بمراعاة جسمك، لا تكن مثل الذي يقول شوي ولا بالنعلة، لا، بدنك أشرف من النعلة، النعلة إذا ذهبت يأتي بدلها نعال، لكن البدن ما يأتي بدله بدل. ولهذا الإنسان مأمور بالأكل والشرب ومأمور باللباس ومأمور بتوقي البرد وتوقي الحر، مأمور بذلك. فيا ليتنا نستحضر عندما نأكل أو نشرب أو نلبس أو نتغطى في البرد أو نتوقى الحر، ليتنا نشعر أننا قائمون بواجب علينا حتى نثاب على هذا الواجب، لأنك إذا شعرت هذا الشعور وشعرت بأنك قائم بواجب أوجبه الله عليك لنفسك فلا شك أنك تؤجر على هذا، ويكون ذلك صدقة تقربك إلى الله عز وجل. لكن أكثر الناس يتناولون هذه الأشياء عن سبيل الشهوة، اشتهى الطعام فأكل، أو عن سبيل دفع الألم تألم من البرد فتدفى باللحاف وما أشبه ذلك. ونسأل الله أن يفتح علينا حتى لا ننسى هذه الأمور، لأن الإنسان إذا وفق للاستحضار في هذه الأشياء صارت العادات في حقه عبادات. فإذا وكل الإنسان إلى نفسه واستولت عليه الغفلة ربما تكون العبادات في حقه عادات كما هو شأن كثير من الناس. ولهذا ننصرف من عباداتنا إلا من شاء الله ما نشعر بآثار هذه العبادة، وإلا فثق تمام الثقة أن العبادات المرتبة من الشرع خصوصا الصلوات خمس أوقات في اليوم والليلة، الله عز وجل لو شاء لجعلها دفعة واحدة، تصلي الضحى 17 ركعة وتمشي، أو العصر أو المغرب، لكن جعلها في هذه الأوقات مرتبة لحكم عظيمة، منها حتى لا تغفل عن ذكر الله، حتى تكون هذه الصلاة لك بمنزلة سقي الشجرة تسقيها كلما يبست كلما جف حوضها. هذا السقي هل نحن نشعر به عندما ننصرف من الصلاة؟ ما نشعر بأن القلب استنار وازداد إيمانا حتى تكون الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. أكثرنا ليس على هذه الحال، كل ذلك بأسباب الغفلة. والله عز وجل يقول نبيه ولا تكن من الغافلين، لا تكن من الغافلين. فينبغي لنا أن تكون القلوب حية تنظر ماذا يراد من هذه العبادات العظيمة الجليلة حتى تستفيد منها، وحتى يكون عند الإنسان همة ونشاط وقوة. واعلم أنك إذا مشيت على هذا الأمر وكنت دائما مستحضرا هذه المعاني الجليلة فإن ذلك أصح لبدنك أيضا، أصح للبدن وأقوى للقلب، وهذا أمر مشاهد. لأن الغافل تستولي عليه الغفلة والهواجس اللي ما لها فائدة، وربما يكون عليها ضرر، يكون منها ضرر. لكن إذا كان القلب حيا انتفع الجسم. المهم أن الدين الإسلامي والحمد لله جاء بحفظ الأديان وحفظ العقول وحفظ الأبدان وحفظ الأموال وحفظ الأعراض أيضا. ولهذا الأديان عندما يخل أحد بواجب أو يفعل محرما يعذر شرعا يؤدب إذا أخل بذلك. لماذا؟ حفظا لدينه من النقص. كذلك أيضا العقول حفظها الشارع، ولهذا أوجب العقوبة في شرب الخمر لأنه يضر بالعقل. وكذلك أيضا ما يشبهه مما يضر بالعقل من المخدرات فإنه يجب أن يعاقب الإنسان عليها حفظا للعقول. أما حفظ الأموال فتعرفون أن الشارع أوجب على السارق أن تقطع يده، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عز وجل. يقطع بكم؟ بربع دينار. ولو قطعت يده عدوانا لكان حظما هذه اليد كم؟ بخمسمائة دينار. شوف الحكمة الإلهية، لما أراد الله عز وجل أن يحفظ أموال العباد صار اللي ياخذ ربع دينار يسرق ربع دينار تقطع يده، ويده أيضا أي لدين؟ اليمنى، اللي هي أعظم منفعة وأكثر منفعة. أما إذا اعتدي على يد ولو اليد اليسرى ففيها 500 دينار. هذا لا شك أنه من حفظ الأموال. من حفظ الأعراض الزاني يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، أو يرجم بالحجارة إذا كان طيبا، هذا من حفظ الأعراض. فالحاصل أني أقول لو أن الإنسان تأمل في هذه الشريعة العظيمة لوجد أنها كاملة من جميع الوجوه، حماية ومنعة ووقاية. وأما الأمر الرابع فيقول من غسل الميت، يعني إذا غسل الميت فإنه يغتسل. والحكمة والله أعلم هو ما يحصل للإنسان من مشاهدة الميت من ضعف النفس والخور والرهبة، فيكون هذا الغسل أو الغسل منشطا له مفرحا له. فلهذا يغتسل الإنسان إذا غسل الميت، والغاسل هو الذي يباشر الغسل وليس هو الذي يصب على الغاسل أو الذي يحضر، مع أنه ما ينبغي أن يحضر أحد تغسيل الميت إلا من دعت الحاجة إلى حضوره. واعلم أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يفعله على سبيل التعبد إذا لم يكن بيانا لأمر من الكتاب والسنة فإن الأصل فيه أنه للندب، يعني مستحب وليس بواجب. ولهذا من القواعد المقررة في أصول الفقه أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب. ولهذا دائما في باب المناظرات بين الفقهاء تجد بعضهم يدفع الوجوب بقوله هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. نعم نعم. وشين؟